يكون لمن آمن أسوة برحمتك جنيا جوعا من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في حلقة تتجدد بوجودكم مع حلقة جديدة تتكلم عن الصورة. بداية باسمكم جميعا نرحب بضيفنا مجددا، ومرحبا بك دكتور عوض. ومرحبا بك وأهلا وسهلا بجميع الإخوة المشاهدين في كل مكان، حياكم الله. ولو تدرك إلى موضوعنا، ماذا قال القرآن الكريم عن الصورة؟ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، كما تحدثنا في الحلقات السابقة، المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يستمد منهجه في جميع أمور الحياة كلها من وحي معصوم جاء من الله سبحانه وتعالى، وجعل منه قدوة وأسوة لأمته في جميع جوانب الحياة المختلفة، ومن ذلك قضية الصورة. والقرآن الكريم وصف المؤمنين بأن أمرهم بينهم شورى، والقرآن الكريم أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم المنزل عليه الوحي المسدد بأمر الله أن يشاور أصحابه في الأمر، وترك الأمر مجملا بمعنى في كل أمر يمكن أن يشاورهم صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يتحدث الناس عن البرلمانات وعن الديمقراطيات وعن مع أنه كما قلت كان مسير بأمر الله ومعصوم من الله سبحانه وتعالى، لكنه تربية لأمته وتعليما لهم وبناء لأواصر وجسور العمل الجماعي فيما بينهم في الشأن العام للأمة كله، كان يطبق هذا الهدي القرآني في جميع جوانب حياته المختلفة. فنراه كان صلوات الله وسلامه عليه في أمر السياسة وفي أمر الحرب وفي قضايا المجتمع، بل حتى كان في شأنه الخاص صلوات الله وسلامه عليه كان يشاور أصحابه ويشاور ذوي الخبرة ويشاور ذوي الرأي، وكان له أهل شورى من كبار الصحابة، بالإضافة إلى أناس يعني كان يأخذ برأيهم ومشورتهم فيما هم مختصين فيه وفيما هم يتميزون فيه عن غيرهم من الناس. ولعلنا يعني نذكر بعض الأمثلة ونذكر بعض الحوادث من حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض توجيهاته وإرشاداته وبعض ما قال عنه أصحابه في ذلك. يعني روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لم يكن أحد أكثر مشاورة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونحن بهذا ندرك كيفية استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه سبحانه وتعالى، فيشاور أصحابه حتى أصبحوا يرون أنه أكثر الناس على الإطلاق مشاورة. وإذا أردنا أن نظر إلى بعض الأمثلة من سيرته صلوات الله وسلامه عليه ونلقي عليها بعض الضوء، فيمكننا أن نظر إلى بعض الأمثلة في جوانب مختلفة من حياته. دعنا ابتداء نتحدث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر، لنرى أن منهج الشورى كان منهجا أصيلا من فجر الرسالة، ولم يكن مرتبطا فقط بمرحلة قيام المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية والتشريع الإسلامي، يعني في المرحلة المكية في مرحلة بناء العقيدة وتشريع العبادات أو بعض العبادات، كان صلوات الله وسلامه عليه يشاور علية أصحابه في أمره، ومن ذلك أمر الهجرة. فكان يشاور أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يشاور خديجة قبل وفاتها رضي الله عنها وأرضاها في بعض شانه وبعض أمره، وكان يشاور أصحابه في دار الأرقم في بعض شانه وبعض أمره، وكان أيضا كما في بعض الأخبار في السير يشاور زيد بن حارثة في بعض شانه ويصطحبه معه كما في ذهابه إلى أهل الطائف في القصة الشهيرة. وهذا يجرني يعني إلى سؤال، يعني هل الشورى الظرف أو الواقع أو الحدث اللي تفرض هذه القضية، أم أنها مبدأ لابد أن يؤخذ به على كل حال؟ الذي أنزل الشرع هو الذي خلق الخلق، وهو الأعلم بأحواله وبما يصلح أحواله، فأمر سبحانه وتعالى بالشورى استثمارا للطاقات وتربية للنفوس وإشراف لجميع أفراد المجتمع في اتخاذ القرارات المصيرية أو أفراد الأسرة في اتخاذ قرارات الأسرة. ودعنا نضرب بعض الأمثلة التي قد تجيب على هذا التساؤل. فنرى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر مثلا، وقد خرج صلوات الله وسلامه عليه من أجل اعتراض قافلة قريش لأخذ ما فيها من أموال لتعويض المهاجرين عن أموالهم التي سلبت منهم، فاستنفرت قريش استنفرت وخرجت، ووجه المسلمون بالقتال ولم يكونوا مستعدين لذلك. والنبي صلوات الله وسلامه عليه عاهد الأنصار قبل الهجرة على أن يحموا مما يحموا منه نساءهم وأولادهم وديورهم يعني في المدينة، فلما رأى أن الأمر قتال وأن العقد والعهد الذي بينه وبين الأنصار لا يلزمهم في القتال في خارج المدينة أو قد يفهمون ذلك، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أسيروا علي أيها الناس. وما أجمل أن يكون هذا الشعار حاضرا في حياتنا باستمرار: أسيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان كما يقول مقدما في كل خير، وتكلم وأحسن، ثم جلس فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أسيروا علي أيها الناس. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه فتكلم وأحسن، ثم قعد فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أسيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو وتكلم وخطب وأحسن وقعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسيروا علي أيها الناس. نلحظ هنا أن الثلاثة الذين تكلموا كانوا من المهاجرين، مع أن المهاجرين كانوا قلة في الجيش، كانوا أقل من 70 والأكثرية من الأنصار. فقال سعد بن معاذ سيد الأنصار في ذلك اليوم، قال: لكأنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل، نعم أعنيكم. فقام وقال: يا رسول الله أمرك الله، سل حبل من شيك واقطع حبل من شيك وسالم من شيك وحارب من شيك، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخبثه لخبناه معك، ما تخلف عنك منا رجل واحد، وإنا لصدق عند اللقاء صبر في الحرب، وإنا لنرجو أن يريك الله منا ما تقر به عينك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أبشروا فقد وعدني الله في الطائفتين، ولكأني أنظر إلى مصارع القوم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كون الأكثرية من الأنصار ما أراد أن يستبد بالقرار هو والمهاجرين ويجعلهم مجرد منفذين للقرار، بل لا، وهنا حين يشعرون أنهم هم الذين اتخذوا القرار حينئذ سينفذونه بكل أريحية. القرار ليس من الجميع، ليس من أحد دون أحد، بل خذ يعني أكثر من ذلك. الحباب بن المنذر كان على دابة عجفاء فتأخر عن الجيش، فوصل بعدها بالمسورة وإذا بالناس قد أخذوا منازلهم وحدد مكان القتال وحدد، فقال: يا رسول الله، أهذا المنزل الذي نزلناه هو بسبب رأيه لم يطلق؟ أهذا المنزل الذي نزلناه أهو منزل أنزلك إياه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني إذا كان وحي فما ليس أمامنا للتسليم، إذا القضية الجهاد وتفكير عندي قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فليس هذا المنزل لنا بمنزل. أرى يا رسول الله أن نغور الآبار والقلوب وندع واحدة منها، لا واحدة منها، ثم نبني عليها حوض فنملاه بالماء يعني بالدلاء، نملاه ماء من هذه البير ثم نقف عنده فنشرب ولا يشرب القوم، فنكون نحن والظماء عليهم سواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرأي ما رأى الحباب. الجيش كله بقيادته وجميع أفراده أخذوا بهذا الرأي الصائب. وانظر يعني التشجيع للصحابة رضي الله عنهم وهم مع نبي معصوم ينزل عليه الوحي لكنهم غضوا على أن يبدوا آراءهم ثم يلتزموا بالقرار الذي يصدر بعد ذلك. بل الأكثر من ذلك أننا في يوم أحد انقسم الناس على رأيين. النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة ولو التجربة منهم كانوا يرون البقاء في المدينة، قالوا فإن دخلوا علينا أخذنا عليهم أفواه السكك فقاتلناهم، والنساء والصبيان يلقون عليهم الحجارة من على الأسطح والمنازل. وهذه نظرية عسكرية تسمى يعني تكافؤ القوى، إذا كان جيش أقل من جيش يضع خطة بحيث لا يقاتله من الجيش الكثير إلا على قدر عدده وإمكاناته. لكن الجماهير من الشباب المتحمسين ومن لم يحضر يوم بدر قالوا لا يا رسول الله، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكفرة الكافرة على غير رأيه دخل ولبس سلامته واستعد خذ سلاحه وخرج. وأيضا في هذه لنا درس وعبرة، أن عندما ترى أكثرية الأمة رأي والقضية الشهادية وليس فيها نص وليس فيها وحي، فالواجب أن يدور على رأي الأكثرية في هذه القضية. لأجل ذلك يعني متى تكون الشورى ملزمة ومتى تكون يعني معلمة؟ الشورى تكون فيما لا وحي فيه، ما لا نص فيه. ولذلك قال الحباب أهو منزل أنزلك إياه الله؟ نعم. إذا كان منزل من الله انتهت القضية، سمعنا وأطعنا. أم هو الرأي؟ فما ليس فيه وحي، ما هو من باب يعني المصالح وتختلف فيها الرؤى، فالشورى فيه ملزمة حينئذ، ولا يجوز لأحد أن يستبد بأمر الأمة كائنا من كان. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يتنازل عن رأيه لرأي الأكثرية وتظهر الأحداث، صحيح كانت الثمن باهظا، أظهرت الأحداث أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلم ومن كان معه، لكن الثمن الذي جنته الأمة من هذه القضية والسابقة الدستورية والمبدأ السابق الذي أصبح ملزما للأمة في تاريخها كله هو أعظم كسبا من الطرحية التي قدمها المسلمون في يوم أحد، وهي ثمن قدم لهذا المكسب الهائل الذي يقول لنا أن أمر الأمة لا يجوز أن يستبد به عليها بعد ذلك على الإطلاق، وأن الأمر يكون شورى. بل انظر حتى توظيف الطاقات وإتاحة الفرصة لها للتعبير والاستفادة منها في يوم الخندق. في يوم الخندق المصطفى صلى الله عليه وسلم أشار عليه بالخندق رجل ليس من العرب، وما عهد العرب هذا الرأي وهذا الأمر، ورجل كان حديث عهد بالإسلام، يعني سلمان كان مولى لأحد اليهود ولتوه أسلم. لكن التشجيع للطاقات والموافد والإبداع وإشراك جميع أفراد الأمة، ومن كان لديه رأي صائب ومشورة ناضجة كيف أنها توظف. ولذلك الأمة كلها تصب جميع إنجازاتها وجميع إبداعاتها وجميع في المصلحة العامة لهذه الأمة، ولذلك كان المسلمون ما كانوا. شكر الله لك يا شيخ، وهذا يجرني إلى يعني قضية مهمة جدا، يعني هل الشورى أهميتها وفعليتها تتصل بالظرف والموقف نفسه، أم أن لها علاقة بالشخص قبل الظرف؟ لكن أستأذن أن تكون الإجابة بعد هذا الفاصل، فاصل ونعود إليكم مرة أخرى فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. توقفنا دكتور عوض عند قضية هل فعالية الشورى وقوتها تتوقف عند الظرف أو حدث، أم أنها لا علاقة بالشخص من الحدث نفسه؟ دعنا نقرر بادئ في بدء أن الشورى مبدأ إسلامي أصيل. الناس ألفوا يتحدثوا عن الشورى في المستوى السياسي وفي النظام السياسي ويجعلوها أحد ركائز النظام السياسي في الإسلام، وهذا صحيح، لكن الشورى في الإسلام أوسع من ذلك. الشورى هي في القضايا الاجتماعية، والشورى هي في القضايا الأسرية، والشورى هي في جميع مستويات التأثير في حياة الأمة. ولذلك يعني نرى أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يساور زوجاته في الشأن الأسري، إما على مستوى يعني خاص بها أو حتى على مستوى أعلى من ذلك أو من ذلك. ورأينا أنهم من خلال تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم يبادرون أحيانا للمشاركة وإبداء الرأي حتى في القضايا الكبرى. رأينا أم سلمة في الحديبية مثلا تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لي أراك يا رسول الله مغموما، فذكر لها يعني الصحابة واكتئابهم وعدم استجابتهم، فأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم وعمل برأيها وشعورها في هذا الأمر. ولذلك المؤمنات بعد ذلك كانوا يناقشون الخلفاء الراشدين على المنابر في أي شان من الشؤون وفي أي أمر من الأمور. ورأينا قبل ذلك التي نزلت فيها سورة المجادلة أو المجادلة، يعني كما وصف القرآن تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولذلك يذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه زوجته يعني أخذت فقال لا كأني أراك يعني تردين علي أمري، فقال سلم لا أرد عليك. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرادونه في القول والكلام، فأتى يجري إلى بنت حفصة فقال يا حفصة تردون النبي صلى الله عليه وسلم أو تردون عليه؟ فقالت نعم. قال واو إليك خلفت وأهلكت عمر رضي الله عنه وأرضاه. فيعني هذا يعني هذا المبدأ تقريبا في جوانب الحياة المختلفة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك لما استشار بريرة وهو جاري من الجواري، واستشار أسامة وهو شاب لكنه كان من خاصته ومن أسرته ومن قريبين منه، والقضية قضية أسرية، وأيضا بريرة كانت خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت وثيقة الصلة بالبيت وبعائشة، واستشار علي ابن عمه وزوج بنته وصاحبه، فشان الأسري استشار فيه يعني ذوي العقول الراجحة من أفراد الأسرة. لكن أظن لكن أنا ترى الصورة خاصة من خلال استعراضك هذه الأمثال الصور أنها لا تكون أحيانا قوية إلا في القضايا المصريين. أنا أريد أن أدلس لهذا، فأقول إذا نحن اتفقنا على مبدأ الصورة ثم أصبحت الصورة نهجا تربويا في حياتنا تمارسه الأسرة، تمارسه التعليم، تمارسه الإعلام، يمارسه الحكم، يمارسه مؤسسات المجتمع المختلفة، إذا أصبحت بهذه الكيفية فحينئذ ستأتي الشورى في كل مقام بما يناسبه. حين تكون القضية كبيرة وخطيرة وذات أثر بالغ في حياة الأمة، فبلا شك أن الشورى حينئذ لها من الأهمية والخطورة والوجود ما لهذه القضية. وإذا كانت القضية أقل من ذلك كانت أهمية الشورى أقل، لكنها تبقى من حيث المبدئية مبدأ واجب دائم. وقد تكون قضية صغيرة عند عامة الناس أو عند عموم الأمة، لكن عند المعني بها هي القضية الأولى في حياته التي تؤرقه ليل نهار. مرة أخرى كما قلت، يعني الإسلام جاء لتفسير طاقات الناس وإبداعاتهم وإمكاناتهم وتوظيف مواهبهم فيما يرتقي بحياتهم ويصلحها، ومن هنا كان إقرار الصورة كما كان إقرار العدل وكما كان جميع المبادئ التي أقرها الإسلام. القصد منها أن البشرية كلها تنهض بجميع إمكاناتها وطاقاتها وتتبارى وتتنافس في إيصال الخير إلى إليهم ودفع الشر عنهم. حين يعني نفهم الصورة بهذه الكيفية لا تصبح مجرد آلية قانونية محصورة في يعني إطار معين في غرفة معينة بصورة معينة، بل تصبح أمر يمارس في ثنايا وتفاصيل حياتنا. يعني حتى إذا سافرنا أين نبقى، أين نذهب، ما الذي يغير أن نربي بناتنا وأبناءنا؟ عندما تكون القضية يعني معني بها الشباب والأطفال نشاورهم فيها ونأخذ رأيهم فيها ونستمزج رغباتهم ونستمزج تطلعاتهم ونستمزج، ما دام الحمد لله القضية ليس فيها حل ولا حرمة، ليس فيها واحد كما قلنا، إنما هي خيارات متعددة قد تكون بين مرجوح وراجح وفاضل ومفضول. لكن المفترض حين تقلب وجوه النظر ووجوه الرأي ويتفق الناس على قول من الأقوال، يعني من خلال إجماعهم أو رأي جمهورهم وأكثريتهم كما في غزوة أحد، المفترض حينئذ أن الموافق والمخالف يعني يجند طاقاته لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وما دام الأمر كذلك دكتور عوض، إذا كان الشورى من منظور إسلامي بهذه التفصيلات لم يناقش القضايا الكبرى، بل حتى دخل البيوت في في تفصيلات كل الأمور الدقيقة ما بين الزوج وزوجته، فما الفرق إذا ما بين الشورى وبين الديمقراطية التي يناقشها الرب من فترة طويلة؟ نحن نعلم أن أكثرية المسلمين افتقدت الشورى في حياتهم، مع أن حتى التراث الإنساني يؤكد أن الشورى قوة، ويعني جمع إبداعات وآراء العقول يعطي قوة مضاعفة للقرار الذي يراد أن يتخذ، وأيضا ينقيه من العيوب والنقائص والمعوقات والعقبات بصورة مذهلة. وقد يوجد من الرائع عند الأقل علما والأقل خبرة، قد يوجد ما ليس عند الأعلم ولا عند الأكثر خبرة في بعض الأحيان، والتجارب تثبت هذا. وأنا أؤكد أن المسلمين حين تصبح قضية الشورى قضية تربوية على جميع المستويات، ثم بعد ذلك مخرجات هذه التربية تصل إلى طبقات المجتمع المختلفة، فستصبح الشورى ضاربة بأطنابها في الأنظمة السياسية وفي المؤسسات العامة وفي مؤسسات المجتمع المختلفة. إلى قضية أخرى، ولكن اسمح لي أن نرجع إلى سؤالنا السابق ثم نكمل هذه النقطة. ما الفرق ما بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية عند الغربيين؟ هناك عدة فروق. الفرق الأول أن الشورى قضية عبادية دينية، فالمؤمن عندما يمارس الشورى يمارسها وهو يستصحب نية الاستجابة لأمر الله والطاعة لله والعبادة لله سبحانه وتعالى، بينما الديمقراطية هي قضية دنيوية لا تتجاوز أن الناس يؤمنون من خلالها أن يحققوا بعض المطالب بغض النظر عن المبدأ، لكن الممارسة نفس الممارسة الأخيرة. يعني إذا اختلف المبدأ ستختلف الممارسة، وهذا سأذكر لك بعض الفروق. عندما ينطلقون الناس منطلقات دينية عبادية فسيحرصون على أن تكون وسائلهم وسائل مشروعة، بمعنى أن الألاعيب السياسية والمناورات والدسائس وشراء الأصوات مثلا واستمالة الزمن بالكذب والبهتان لا يمكن للمتدين أن يتركها، سيكون صادقا لأنه يتعامل مع الله قبل أن يتعامل مع الناس. لكن نرى في الديمقراطيات الغربية أن من ملك المال والإعلام ومن كان أفصح لسانا هو الذي يحصد الأصوات في النهاية، وهذا أمر طبيعي عندما تكون القضية قضية دنيوية بحتة لا غير. ولذلك كثير ما توضع البرامج البراقة اللامعة، ويعلم من وضعوا هذه البرامج هم أول من يعلم بأنهم لن ينفذوها إما لعدم قدرتهم أو لعدم قناعتهم. ونحن نرى بعض الدول يعني يتعاور عليها حزبان ما عندها يعني خيار ثالث، يعني حزب يحكمها 10 سنين أو 15 سنة أو 12 سنة أو 6 سنين. إذا الفرق الأول الفرق ما بين المبدأ أن القضية دينية. القضية الثانية أن الوسائل في الشورى لا يمكن أن تكون وسائل مكافيلية، بينما في الديمقراطية الأصل أن تكون مكافيلية. الأصل وما المقصود مكافيلية؟ المكافيلية يعني أن الغاية تبرر الوسائل، هو يريد أن يصل إلى المنصب وإلى الكرسي وإلى الموقع فليسلك لذلك كل طريق. الثالث الأمر الثالث أن قضية الديمقراطية تتحكم فيها مراكز القوى، أما قضية الشورى فالأصل أن يتحكم فيها الضمير والأمة. الضمير ضمير الشخص نفسه الذي يؤرقه حين يعصي ربه، والأمة أيضا الرقيبة، لكن هناك تتحكم فيها مراكز القوى التي تستطيع أن تقوم بعملية غسل للأدمغة وتوجيه للرأي العام وسيطرة عليه. هذه ربما هي أهم الفوارق بين الشورى والديمقراطية. قضية أخيرة وعلى أن نختم بها الحلقة، قضية الاستشارة في الزوج وزوجته أو العكس. أحيانا يختلف هذه القضية قضية مجاملة أو التودد أو التقرب للطرف الآخر، هل هذه الممارسة صحيحة؟ المفترض أن القضايا الأسرية أن تطرح على نقاط البحث، ثم بعد ذلك إن كانت من حقوق الرجل فهو صاحب القرار فيها، وإن كانت من حقوق المرأة فهي صاحبة القرار فيها. يعني مثلا ماذا تلبس المرأة؟ تشاور زوجها لكن صاحبة القرار في النهاية، يعني قضية شخصية لها أو ماذا تأكل. شكر الله لك شيخنا وأشكر لك هذه الإشارات المتميزات، وأشكركم أنتم أيها الأخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات على طيب المتابعة. نلقاكم في حلقة الغد بإذن الله. تبتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، فالرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. أخلاق كالجنة طابت وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمامه الصفوة، طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله